بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ

وتنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا تعجلون فويل للذين كفروا من يوم